أنا تقريبا بحجر التعليمات اللي عنا بتقول إنه أنت بتجي فقط على الشغل وبترجع على البيت، ما بتستقبل حدا، لا بتروح لعند حدا، لازم دائما تكون جاهز ومستعد لأي وقت ممكن إنك أنت تنطلب فيه، فبالتالي هذا شبه حجر. حجر صحي. مين فينا اليوم ما سمع هالكلمتين أو عم بيعيشهم؟ حجر إجباري أو اختياري في ظل الحياة تحت رحمة كورونا. لكن في ناس مثل صاحب الصوت اللي سمعناه ببداية الحلقة عايش شبه حجر. فئات من المجتمع مضطرة تعيش كأنها بحرب على خطوط المواجهة مع كورونا لإنقاذ البشرية. كل من يعمل بمجال الطب، الصحة، المرفقات الاجتماعية المهمة، الطوارئ وغيرهم. ضيفي صديقي ورح سميه إكس من الناس، ما حاب ينذكر اسمه بهالحلقة حتى ما ينحسب اللي عم بيقوله بطولة، لكن هو فعلا بطل. بطل بهالزمن اللي لما عم ينطلب من الناس وبالإجبار تحمي نفسها ما عم بتطبق هالحجر. هلأ نحن محل ما عم نشتغل هون الوضع يعني غريب، كارثي أحياناً، أحياناً غريب. إحنا بالمبدأ ما عنا مشكلة مع الشغل بحد ذاته، مشكلتنا ولا مع الفيروس، مشكلتنا إنه الناس مقسومين لقسمين، والقسمين مهسترين، حدا غير مبالي ولا كأنه صاير شيء، فهو عم يستغل العطلة لحتى يعمل أنشطة غريبة، يعني يلتقوا مع بعضهم ويجتمعوا تماما مثل ما صار بإيطاليا بداية الأمر. القسم الثاني هو حدا عنده بانيك بشكل مو طبيعي، عنده طريقة الهامستر شوبينج اللي هي بيشتري الأخضر واليابس، بيخزن، بيعمل ستريس لإله، ستريس للمحيط تبعه. كيف بيعيشوا حياتهم القراب من خط المواجهة مع كورونا اللي مضطرين يتواجدوا على مقربة منه بسبب مهنهم، بسبب أشغالهم وأعمالهم؟ إحنا تقريباً كل 5 دقائق 10 دقائق بيجينا إيميل، إما من مديرنا أو من منظمة الصحة هون أو من أي حدا عم يعطونا التطورات بأول بأول. الواضح إنه السياسة الألمانية عم تمشي هون كانت لاتجاه انه هن يسيطروا او يبطئوا الانتشار، مو يسيطروا عليه، بسبب وجود نقص بالكوادر اللي هي الكوادر الاطباء ولا الممرضين ولا حتى الكوادر اللي احنا عم نشتغل معاهم. سكرت المانيا الروضات والمدارس، فصارت الامهات اللي عندهم اولاد ما عاد لقوا محل يحطوا فيه اولادهم، فبالتالي زاد النقص وزادت القصة تعقيد. يعني في إيجابيات وفي سلبيات لهالقصة. هلأ السلبيات للموضوع هي اللي ببساطة شديدة جدا الناس ما عم تقدر إنه هذا الفيروس يمكن يكون أخطر على الختائر، يكون أخطر على المرضى، يكون أخطر على أشخاص أكثر منهم. بالمقابل هلأ الإيجابيات إنه عن جد في ناس رغم المشاكل، رغم هذا البانيك، جاهزين ليساعدوا، عم يقولوا للمسنين خليكم انتوا قاعدين ببيوتكم، احنا بنشتري لكم اغراضكم. ايجابيه بالنسبه لإلي انه انا لما عم اطلب اكل اليوم بحسب القانون الجديد تبعات التوصيل عم يوصلوا الاكل يتركوه قدام الباب ويمشوا، فبالتالي انت مالك مضطر انك انت تطلع هيك انه عجبه البخشيش او التبس ولا لا. إيجابية تانية يمكن صار الواحد عنده شوية وقت لحاله إنه يقرأ أو إنه يعمل شيء أحياناً. أنا تقريباً بحجر التعليمات اللي عنا بتقول إنه أنت بتجي فقط على الشغل وبترجع على البيت، ما بتستقبل حدا، لا بتروح لعند حدا، لازم دائماً تكون جاهز ومستعد لأي وقت ممكن إنك أنت تنطلب فيه، فبالتالي هذا شبه حجر يعني علينا احنا ايه انه عم يكون بالنسبة لي هذا الكلام كويس، انه عم يترك لي شوية وقت اني افضل حالي. سلبيات احيانا الجهل، هو الجهل ابو كل هالسلبيات هاي، يعني اذا بدي لخصهم بقول الجهل من كل الاطراف، الجهل والخوف. مثال على الجهل انه في عندي وحدة عندها اخ مع لوكيميا، فاجت هي بتطلع وبتفوت عادي وهي ما صعب انها تتأثر، لكن اخوه اللي مناعته ضعيفة. عندي حدا من الكلاينتس تبعونا معاها نقص مناعة مكتسب، يعني معاها ايدز او اتش اي في بوزيتيف، ومع ذلك هي اخر همها انه هي تضل قاعدة، فبتطلع وبتفوت وعين الله عليها. وهدول عم ينقلوا الامراض لناس مناعتهم صفر، هي هي المشكلة. لفتتني قصة البخشيش أو بقشيش بلغة أخرى وبالفصحى الإكرامية. أول شغلة مشان البخشيش، هلأ اللي بيصير عادة إنه لما أنت بتدفعي أونلاين وبتطلبي أونلاين بتتركي على الفاتورة مبلغ، بس هذا المبلغ بيتقسم على الشغيلة كلهم. أما لما بيجي تبعت توصيل وبتعطيه المصاري كاش، فهو بياخد المبلغ بس لإله، مشان هيك بينزعجوا. ومع ذلك كونتاكتلس أحلى توصيل. لهلأ عم نحكي على المستوى العام باستثناء موضوع البقشيش، لكن حياة هالناس على المستوى الخاص كل واحد فيهم عنده قصة. وإكس كيف شكل قصته الخاصة؟ شو تغير بحياته اليومية الشخصية؟ هلأ بالنسبة لإلي أنا، زوجتي وابني علقانين بالسويد وأنا هون، ما في تواصل، ما فينا نشوف بعض، فبالتالي أنا تقريبا لحالي هون تماما لما بروح على البيت. مبسوط، يعني مبسوط جدا انه عندي شوية وقت لحالي مثل ما قلت لك، بقعد بقرا بتأمل. تقريبا بعمل الاشياء، تنظيف البيت، الغسيل، الطبخ، الجلي، هالشغلات هاي. مطار الوقت ايه من ايجابياته انه صرت هلأ مساعد افضل لزوجتي، لانه بسبب غيابها اكتسبت شوية خبرة كمان، انه او استرجعت خبراتي بالطبخ والجلي والغسيل والقصص هي كلياتها. فهلا لما بدها تجي تروق انه ما عليها شيء، لانه بالعادة كنت دائما قبل ما اروح جهز الجلي واجليه، هلا في عندي مشنز اضافيات. ما بعرف، انا المسج اللي وصلتني من هالكلام انه يمكن عنا فرصة جديدة لنرتب حياتنا واولوياتنا بطريقة لطيفة. ممكن نتعلم اشياء جديدة، نعمل مشاريع خاصة، نستغل اوقاتنا لسعادتنا الصغيرة البسيطة. على فكرة براء، يمكن انا حكيت كتير، بس الشغلة اللي ما حكيت عنها كل مرة عم تذكر شي، يعني هي موضوع الاخلاق. بالازمة تطلع الاخلاق، والايجابي بيزيد ايجابية، والمربى بيزيد ترباية، والسلبي بيطلع سلبيته. نحنا كشعب إن 9 سنين عم ناكل قتل من الكل وما عم نلاقي حضن. يمكن أخذت 2-3 سنين هون بألمانيا، أول أزمة ما أخذت 2-3 يوم لشفتي الإيجابي طلع شو عنده والسلبي طلع شو عنده. يعني على سبيل المثال، من سلبيات الأخلاق إنه في ناس صاروا يبزقوا على المواد الغذائية أو على عربيات التسوق. هلا بغض النظر هي حالات نادرة ولا لا، بس هذا الكلام ما أخذ معهم 3 أيام لحتى يظهر. الإيجابيات، نحن عم نعاني من نقص بالمعقمات، عم نعاني من نقص بالمواد تبع الحماية، لدرجة إنه لما يكون في عنا معقمات أو كذا عم نتخانق مين بده يعطي التاني المعقم اللي معه أو المواد اللي عنده، لأنه في نقص. إحنا بنعرف إنه عاجلا أم آجلا حنمرض، ومع ذلك كلياتنا حتى اللي المرض بيشكل خطر على حياته ما عم يتخلى عن شغله. ما بعرف كيف بدي أعبر عن الموضوع، بس فعلا بتساءل إنه لو لا سمح الله صار حرب مثل اللي بسوريا، شو حيطلع الناس ساعتها؟